أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تدعو مع الله إلها إذ أنزلت إليك Oh. نعم يا استاذ نعم يا استاذ نعم يا استاذ نعم Thank you. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان خلق الإنسان خلق الإنسان من علق. كان على الهدى الله العظيم الفاتحة.